السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. البخل خصلة ذميمة، ولا سيما أن يبخل الإنسان بما أوجب الله عليه من الزكاة أو من ما يجب للأقارب من صلة الأرحام أو النفقة على الأهل والأولاد، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. والبخل يبغضه الله، البخل البخيل بغيض عند الله وعند الناس، فإن الله كريم يحب الكرم. ولما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: لا، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل مذموم في جميع الأحوال، لأنه محروم مما يحبه الله من البر والصدقات وصلة الرحم وفعل الخير. وكثير من الآيات يذكر الله فيها ذم البخلاء: ويبخلون بما أتاهم الله من فضله. فإن الكريم الذي يجب، الذي يعرف حق الله عليه من النفقات من صلة الأرحام من الزكاة، وأبخل الناس من يبخل بما أوجب الله عليه، ثم كذلك من يبخل بالسلام. وأما سوء الخلق فكذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من سوء الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه المذكور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال، من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فمنكرات الأخلاق سيئة، وفي الحديث الآخر أيضا، في الحديث في الدعاء الآخر المشهور: أعوذ بك من سوء الخلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت متمما لمكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقالت امرأة يا رسول الله: المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة فيدخلون الجنة، فلمن تكون؟ قال: تخير فتختار أحسنهم خلقا. فسيء الأخلاق مذموم. ومن سوء الخلق، من سوء الخلق الكبر والكذب، والخيانة والبخل، فكل ذلك من سيئات الأخلاق، ولأنها أيضا تكون من صفات المنافقين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من هذه الصفات الذميمة، فيجب على المسلم أن يحرص على أن يتصف الصفات الحميدة من الكرم وحسن الخلق. فالكريم يحبه الله ويحبه الناس، والكريم هو الذي يعرف الواجب عليه من حق الله ثم من حق أهل الحق من الأهل والأقارب وعموم المسلمين. وقد مدح الله نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن مكارم الأخلاق اللين، لين الجانب والتواضع، وكان صلى الله عليه وسلم على أتم وأكمل مكارم الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. يعني إذا سب رجل رجل فالإثم في البداية على الأول منهم الذي أغواه الشيطان وسلط لسانه على أخيه، فإن استمر الآخر لا يرد عليه فإنه يكون سالما من الإثم، ويدافع الله عنه، يقيض الله من يدافع عنه، ويكون الإثم على البادئ. لكن إن أجابه الآخر رد عليه فإنه يكون قد اشترك أو أخذ نصيبه، فإن زاد فهو يكون آثما. والواجب أن المسلم يحرص على حفظ لسانه، وأن لا يبدأ بالشر ولا يجيب أيضا أو يكافئ من سبه، بل تعرض عنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكلما أعرضت عن الجاهل سواء في الفعل أو في القول فهو خير لك، فذلك من مكارم الأخلاق، وهي من صفاته عليه الصلاة والسلام. كان لا يجازي أحدا آذاه، بل يعفو ويصفح ويتجاوز، ولا يغضب إلا لله. فإذا اتصف المسلم بهذه الصفة الحميدة، وهو أنه يكون حليما عفوا، يشد ويمسك نفسه عند الغضب، فهذا يكون قد حاز الصفة الحميدة. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يمسك نفسه عند الغضب، يعني يستطيع أن يسيطر على نفسه عند الغضب. وإذا تسلط الشيطان على الإنسان وحثه على السباب، فإنما هو أحد الأمرين: إما أن تكون شريكا لمن سبك إذا شاركته ورددت عليه، وإما أن تكون كمثل أحد ابني آدم الذي قال له أخوه: لا أقتلنك، وأما الآخر فإنه تبرع من ذلك وقال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا أحس الإنسان بشيء من الغضب وحسه الشيطان على السباب فليستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان حريص على أن يسلط المؤمن على أخيه ليوجد العداوة والفرقة بينهم. فإذا وفقك الله وحفظت نفسك وصنت عرضك وحفظت لسانك سلمت من شر كثير. ولقد قال بعض الحكماء: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. تفرض أنه يتكلم عن نفسه حتى هو ربما يخجل ويرجع ويتراجع، سواء اعتذر أو لم يعتذر، المهم أنك تسلم من الإثم. فلا تجابه ولا ترد عليه ولا تجيبه، أعرض عنه كأنك لم تسمع ولم يقل. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. الضرار المضارة للمسلم هو أن تتسلط عليه بما ليس أهله، ظلما وعدوان، تضيق عليه تريد مضارته وإحراجه وتضيق عليه بغير حق. وقد جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد بارسه بحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لك أن تضار أخاك المسلم وتضيق عليه بما ليس لك فيه حق، بل الواجب أنه لو كان لك حق أن تعفو وتتجاوز وتتفاهم معه. فالمضارة للمسلم من أسباب انتقام الله لهذا المسلم الضعيف، وكذلك تشاقه وتشق عليه وتتسلط عليه بما لا يطيق، سواء في فعل أو قول. فلا يجوز لك أن تستعمل قوتك وجبروتك وسلطانك وسلطتك على إنسان لا يملك لنفسه دفاعا، فتستغل ضعفه. فإن الله عز وجل لا يتخلى عن مؤمن، فربما دعا عليك فاستجيبت دعوته فانتقم الله منك إما عاجلا وإما آجل. فليحذر المسلم من مضارة أخيه أو المشقة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من وليته أمر من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقوق عليه. نعم. قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض الفاحش البذيء. اخرجه الترمذي وصححه. الفاحش الذي لا يتحاشى من الكلام السيء، ولا يحفظ لسانه ولا يصونه ولا يبالي ولا يفكر بأي شيء تكلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه ليس فحاشا ولا صخافا، صخابا بالأسواق، ولا كان يسمع له أي صوت في السباب أبدا، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام، بل كان على مكارم الأخلاق. والله يبغض هذا الإنسان الفاحش البذيء بذيء اللسان، لأنه يدل على ضعف ماله وضعف عقله وسوء خلقه وسقوط مروءته. ولو كان عنده مروءة أو حياء أو إيمان أو عقل لما أطلق لسانه فيتكلم ويهرس بما لا يعرف. المؤمن يجب أن يستحي ويستحي من الله قبل أن يستحي من الناس، والحياء من الله، ومن الحياء من الله أن يحفظ الإنسان لسانه وسمعه وبصره عما لا يليق به ولم يكلف به ولم يسأل عنه، وأن يعرض عن المسلمين فلا يتدخل في شؤونهم أو يتسلط عليهم بلسانه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه، يعني المنافقين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل إيمانه إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراته، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ولو يفوحه أو حتى يفوحه في جوف بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين كانوا يؤذون المسلمين في الهمز واللمز من الكلام والإشارات، وذلك مما يبغضه الله ويكرهه. المؤمن يكون نزيه حي ذو مروءة ذو شهامة ذو نفس رفيئة، لا يكون دني، بل يعرض عما لا يليق به من الأقوال والأفعال التي توجب سبه وبغض الناس له وسخط الله عليه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كم كلمة قالت لصاحبها دعني. فالفاحش البذي كفى أن الله يبغضه، وإذا أبغضك الله فمن ذا الذي يحبك؟ ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى عبده جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول، يعني المحبة في الأرض في قلوب العباد. وذلك مصداق قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. وإذا أبغض عبدا نادى عبده جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فتبغضه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له البغض في الأرض، فيكرهه الناس وينبذونه ويبغضونه، حتى لو تظاهر بعضهم أنه يحبه من أجل مصلحة ربما يتوقع حصولها أو مجاملة معه لأنه صاحب عمل أو نحو ذلك عنده، لكن قلبه يبغضه ويلعنه. فاحذروا من أسباب سخط الله وبغضه لكم. نعم. قال له في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه صححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم، هذه الكلمات ليست بصفات المؤمن. ليس المؤمن يعني المؤمن الصحيح الكامل، المؤمن الذي يحبه الله ويحبه العباد لا يكون متصفا بهذه الصفات. فحاش كثير فحش كلام قبيح منها الهمز واللمز وأذية الناس في الأقوال والأفعال، والبذيء بذيء اللسان كذلك، وهما كلمتان مترادفتان، يعني بذاءة اللسان من الفحش، والفحش يدل على بذاءة اللسان، والطعان واللعان كذلك، أنه يسلط لسانه بكل قبيح لأنه لا يستحي، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه ليست من صفات المؤمنين، هذه من صفات السفهاء وضعفاء الإيمان وضعفاء العقول أو المنافقين الذين لا يراقبون الله ولا يرعون المسلم الحق ولا يتحاشون من أذية الناس، جبلوا على سوء الخلق فحرموا من الخير. فكفى أنه قال ليس المؤمن بالفحاش ولا بالبذيء ولا الطعان ولا اللعان، دليل على خسة طبعه وضعف إيمانه وفساد مروءته وبعده عن المؤمنين والصفات الحميدة. يجب على المسلم أن يحرص على مكارم الأخلاق ويترفع عن سفاسفها، لا يكون سليط اللسان لا يفرق بين القبيح والمنيح بين الخبيث والطيب. المؤمن يجب أن يعرف ويميز ولا يتكلم إلا بما يعرف أنه حق وأنه من حقه أن يتكلم به، وإذا لم يكن من حقك فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إنك لا تلام على السكوت لكنك تلام على الكلام إذا لم تحسن ولم تقل صوابا، فأنت محاسب وعلى يمينك ملك وعلى شمالك ملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان في الليل وملكان في النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر، كل هؤلاء يكتبون علينا ويكتبون لنا. فاحرص على ألا يكتب لك إلا خير، لأن الإنسان محاسب بأقواله وأفعاله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما قلت وما فعلت مكتوب ومسجل لا يضيع منه شيء. فأخطر ما يكون عن الإنسان هو اللسان، لسانك. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أخبره بما يدخله الجنة وينجيه من النار، بين له الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والتهجد والجهاد والصوم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بشيء يحفظ لك هذا العمل حتى لا يضيع؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمسك سلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، احفظه، لا تسلط عليك يفسد عليه كل شيء. قال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعمل إنسان في الليل والنهار من صلاة وزكاة وصيام وجهاد وتسبيح وتهليل، ثم ربما يبطله بكلمة واحدة يقولها لا يلقي لها بال، فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. احفظ لسانك عن البذاءة، عن الهمز واللمز، عن الطعام بالناس والسباب بأنواعه. وقد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني الكلام الذي لا خير فيه، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني قد يفسد صيامه بالكلام الذي لا خير فيه. فأخطر ما يكون على إنسان لسانه، اللسان أخطر ما يكون على الإنسان، فهو إما رحمة ونعمة تستعمله في طاعة الله وفي ذكره وشكره، وإما نقمة عليك والعياذ بالله. هو لسانك لحمة حطاك الله إياه، نعمة من نعم الله عليك إن استعملته فيما يرضيه، فهو نعمة ورحمة، وإلا صار عليك نقمة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا اللعان، يعني كثير اللعن الذي يستعمل اللعنة ويعود لسانه اللعن ويلعن كل شيء، قد يلعن نفسه وزوجته وأولاده ويلعن دابته ويلعن كل شيء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن، هذا ناقض للإيمان، ليس بمؤمن، يعني لم يحجزه إيمانه عن اللعن. نعم، هذا دليل يعني على ضعف إيمانه. فلو أنه اعتبر نفسه من المؤمنين حقا لما أطلق لسانه. فبعض الناس كلمة اللعن هذه أسهل ما يكون عنده، حتى إذا أراد أن يؤكد كلامه في شيء من الأشياء قال: سب نفسه ولعن نفسه إذا لم يكن كذا وكذا، والعياذ بالله. ناس سمعناهم يقول: الله يلعني إن كان ما هو كذا، يعني هذا والعياذ بالله منتهى السفاهة والقبح. فالواجب على المسلم أن يتحاشى ويحذر صبيانه وأولاده، لا يتركهم يتسابون في هذا الكلام البذيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ مستبعدين، مع أنه قد يحصل من السفهاء مباشرة أن يسب والديه فعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الحديث بما يحصل غالبا من بعض السفهاء، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، قال: يلعن أبوك، قال: يلعن أبوك، يلعن والديه، قال: يلعن والديك. فكأن كل واحد منهم والعياذ بالله لعن والديه بنفسه. فالواجب على المسلم أن يحترم نفسه ويصون عرضة ويعرض عن السفهاء والسفه، ويتصف بصفات المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفات المؤمنين الذين لا يدخلوا في هذه الأمور أو يشاركون فيها أو يكون لهم منها نصيب. فقد عرف عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، وأنه ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالسخاب بالأسواق ولم يعرف عنه أنه حصل منه شيء من هذا. حتى في الجاهلية فإن الله قد حفظه ورباه على مكارم الأخلاق، يعني قبل النبوة، لأن الله قد أعده لهذا الأمر العظيم ومدحه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان خلقه، قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت ألا تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامره وينتهي لنواهيه ويقف عند حدوده، طبقه قولا وفعل. والقرآن كلام رب العالمين جاء بمكارم الأخلاق، الامتثال للأوامر واجتناب النواهي وتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، فهذه مكارم الأخلاق. وأخطر ما يكون كما قلنا اللسان، اللسان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. نعم. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. إذا كان سبابه في الحياة وهو حي فسوق، يعني إذا سبيت مسلم تكون فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، فكيف بسباب المؤمن الميت؟ وإن حق وحرمة المسلم ميت كحرمة حي. وفي حديث آخر لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لأنك إذا سبيت أحد ولو كان أبوه كافر، إذا سبيته أمامه فقد آذيته. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه. إذا كان أخوك المسلم قد مات وأفضى إلى ما قدم وقدم على رب كريم ولا تدري ما حاله، على الأقل كف عنه. إذا لم تدعو له وتترحم عليه فكف عنه، فحرمته ميت كحرمته حي. فلا يجوز لك أن تتعرض لهم أو تقع في أعراضهم ما دام الغيبة للحي، كأنك أكلته ميت، فكيف تغتابه وهو قد مات؟ اتق الله في نفسك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وظاهر الحديث أنه لا يجوز سب الميت ولو كان كافرا إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلال، فيبين ما فيه من أجل معرفة حاله وألا يغتر به. نعم. يقولك تذكر أنه كافر وأنه كذا من أجل التحذير منه، لكن كونك تسبه ولا سيما عند أقاربه فهذا ما يغر صدورهم. لا تسب الأموات فتؤذي الأحياء، مثل من يسب أبو جهل وغيره مثلا عند ابنه أو غيره، هذا ليس من المستحسن. يعني قد جاء النهي في وقتهم عن سب مثل هؤلاء، لأن أسلم كثير من الصحابة وآباءهم كفار، فإذا سب أحدهم أبا الآخر ربما يجد في نفسه عليه. فلذلك ورد النهي عن سب الأموات لئلا يؤذي الأحياء، ولئلا يوجد في قلوب المؤمنين بعضهم على بعض من الغل والحقد بسبب ذلك. فالمهم سب الأموات سواء أحياء سواء كفارا أو مسلمين، لا سيما عند أقاربهم، وذكر المسلم الميت في شيء يسوءه أو يسوء أهله بعدما مات فإنه لا يجوز، كما أنه لا يجوز وهو حي. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله موعظة من الله، تتق الله بمعنى أن تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. واتقوا الله إن الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم، هذه بشرى من الله، إن الله يتوب على من تاب وأنه يرحم عباده، ورحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه. لكن احذر احذر من أذية المسلمين أحياء وأمواتا. ورد النهي عن أن تطأ القبر برجلك أو تستند إليه أو تقعد عليه أو تبصق عليه، لأن ذلك أذية له. لا تقول ما يدري، أذيته ميت كأذيته حي. فالواجب أن الإنسان يعرف ما له وما عليه، وأن حق المؤمن لا ينقطع، حق المسلم على المسلم باقي إلى يوم القيامة لا ينقطع ولا ينقضي. ويجب على المسلم أن يعامل إخوانه بما يحب أن يعاملوه به. هل ترضى أنت أن أحد يسبك أو يسب أهلك؟ لا، إذن لا تفعل ذلك بالآخرين. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. القتات النمام، وهو الكذاب الذي يقول ما ليس له أصل، ينقل الكلام بين اثنين أو بين جماعة يفسد ما بينهم من قرابة أو صداقة أو مودة محبة، حسدا وغلا وحقدا. القتات النمام، والنميمة من أكبر الكبائر، لأن في الغالب مبنية على الكذب. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تستعجل، لأن من نم لك نم بك، وما جاء يعطيك إلا ليأخذ منك. يريد أن يشعل نار فتنة، والنمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لأن الغالب أنه يبني نميمته على الكذب والافتراء والاختلاق. فالواجب على المسلم ألا يستعجل، إذا جاءه إنسان ونقل له حديثا لا يسره عن مسلم عن قريب لا يستعجل، يذهب ويتأكد ويتثبت. فإما أن يكون كذابا في كلامه كله، وإما أن يكون قد زاد فيه ونقص، وإما أن يكون نقله عن غير فهم. فكل ذلك يوجب علينا التثبت، لأن الواجب الإصلاح بدل الإفساد. وليس من النميمة أن تقول حقا وتصدق عند الاستشارة والنصيحة، حينما يستشيرك إنسان عن إنسان يسألك عنه يريد أن يعامله في شركة، في زواج، في أي أمر من الأمور، ولا يعرف عنه شيء، ويعرف أنك تعرفه فيسألك عنه، فليس من النميمة ولا من الغيبة أن تقول الحق، لكن لا تكذب ولا تزيد، اقتصر على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته المرأة بالذين خطباها قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. فالمهم إن النصيحة والمشورة وإبداء الحق وإظهاره لا يعد من النميمة ولا من الغيبة. أما التشهي في ذكر الناس والوقوع بأعراضهم والسعي في الإفساد بينهم فإن هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني اللذين في القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبيرا، يعني ليس صعبا عليهم ترك هذا الشيء الذي يعذبون من أجله، وإلا لكنه كبير من حيث أنه إثم عظيم وكبير من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان لا يستتر، يعني ما يتطهر من البول مثل ما يفعل بعض الناس، ما يتبول وهو قائم ثم لا يتطهر بالماء تماما ويلوث ثيابه وبدنه فيبقى نجسا دائم وتكون صلاته باطلة. وقد قال في الحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالواجب الإنسان يحترز ويتطهر تماما. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن النميمة من الذنوب التي تعجل عقوبته له في القبر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ما في أسئلة. استمر. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. إذا استطاع الإنسان أن يكظم غيظه ويكف غضبه فلا يعاقب من أساء إليه لا بالقول ولا بالفعل، صبر واحتسب، فإن الله يكف عنه غضبه عذابه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح أو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ادفع بالتي هي أحسن سيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يقدر على أن يكف غيظه ويدفع غضبه فيمسك نفسه فلا ينتقم لا بلسانه ولا بيده، هذا من وفقه الله واتصف بصفته عليه الصلاة والسلام، كان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم إلا لله. وكم يحصل له من القول ومن الفعل من الأذى ولم ينتقم لنفسه يوما من الأيام أبدا. نعم. كف غضبه كف الله عنه عذابه. نعم، يعني الله عز وجل يكف عنك عذابه إذا كفيت غضبك عن أخيك المسلم الذي ربما آذاك إما بالقول أو فعل، ولن تنتقم لنفسك فإن الله يكف عنك غضبه أو عذابه فيما لو ارتكبت شيئا، فإن الله يجازيك ويكافئك بسبب أنك ما انتقمت لنفسك من فلان من أخيك المسلم. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. الخصلة الأولى إيش؟ لا يدخل الجنة خب. خب؟ نعم. ما فسر كلمة خب؟ قال الخب المخادع. نعم، يعني الذي يخادع الناس ويظهر لهم الحق وهو على باطل، أو يغتنم فرصة جهلك في بيع أو شراء أو غيره فيخدعك، هذا ليس من صفات المؤمنين. والثاني هيش؟ ولا بخيل. البخيل سبق الكلام عليه أنه ليس من الإيمان ولا من الصفات الحميدة، بل هو من الصفات الذميمة التي يبغضها الله عز وجل ويبغضها الناس. نعم. ولا سيء الملكة. سيء الخلق، الإنسان الذي ما يملك نفسه عند الغضب، ولا يملك لسانه، ولا يحسن المعاملة للمسلمين، بل سليط عليهم بأقواله وأفعاله، فإنه أيضا من أهل الذم وليس من أهل المدح، بل هو من الناس المنبوذين الذين يبغضهم الله ويبغضهم الناس، لأن الله يحب مكارم الأخلاق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من سيء الملكة من ملك عبدا أو دابة فأساء إلى مملوكه بأن يحمله ما لا يطيق، أو يمنع عنه الطعام والشراب ويجوعه ويعطشه ويكلمه بكلام جارح، فهذا سيء الملكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، أطعموه مما تطعمون وألبسوه مما تلبسون، ولا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون. نعم، وهذا إذن زيادة خير ومعرفة في معنى هذه الكلمة، أنك إذا ملكت دابة فعليك أن تحسن معاملتها وملكك لها، بأن تحسن إليها ولا تسيء ولا تقصر في حقها. وإذا ملكك الله إنسانا، يعني عبدا أو أمة، فكذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم في آخر لحظة من حياته: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، وقال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، الله خولكم إياه لما ملككم أمرهم وجعل لكم عليهم سلطة، فعليكم أن لا تظلموهم ولا تسيئوا إليهم، بل تحسنوا إليهم ولا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، كذلك لا تقصر في نفقتهم في كسوة ولا غيره. نعم، قد يقول الإنسان العام: ما عندنا ناس عبيد مملوكين حاليا، الحكم شرع والشرع باقي إلى يوم القيامة، ولكن الخدم الموجودين لهم نصيب من هذا، فلا يجوز لنا أن نظلمهم أو نبخس حقهم أو نحملهم ما لا يطيقون أو نؤذيهم بأي شيء، فإنهم ضعفاء، لا سيما الذين يأتون من بلاد بعيدة بأجرة ضئيلة، من المعلوم أنهم ما جاءوا من تلك البلاد إلا من حاجة، فلا تستغل ضعفهم وجهلهم وغربتهم فتؤذيهم وتقصر في حقهم. فاتق الله، فإن الله عز وجل لا يغفل، وعليك أن تتق الله في إعطاهم حقهم وعدم التقصير في ذلك أو البخس منه، أو أن تحملهم ما لا يطيقون، أو تتسلط عليهم بضرب أو سب ونحو ذلك، إن صلح لك عملهم وأقررتهم على ذلك أعطهم حقهم، وإذا لم يصلح لك فسرحهم إلى أهلهم، كما قال عز وجل في حق المرأة مع زوجها: إمساكم معروف وتسريح بإحسان، ومن ضار مسلما ضاره الله، فاتقوا الله فيهم. فكثيرا ما نسمع والعياذ بالله من أناس لا يخافون الله في ظلمهم والبخس من حقهم وضربهم والتقصير في ما يجب لهم. نعم. عشرة دقائق. في شيء من الأسئلة؟ لا. لا. استمر حتى الأذان. هي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال يعني الرصاص. أخرجه البخاري. كفى أن هذا الحديث حديث صحيح ثابت يدل على عظم خيانة الناس والتدخل في شؤونهم وعدم مراقبة الله في ذلك. فلا يجوز لك أن تتصنت لأسرار المسلمين فتتجسس عليهم لست مسؤولا عنهم ولا رقيبا عليهم. وهل ترضى أن أحدا يتسمع لأقوالك ويبحث ويتصنت عن أسرارك؟ قطعا لا. إذن اتق الله لئلا يصب الرصاص الذاب يوم القيامة في أذنك. الآنك هو الرصاص، فأنت مسؤول عن هذا السمع والبصر واللسان وجميع الحركات والحواس التي أعطاك الله، هي أمانة. إن استعملتها فيما خلقت له وشكرت الله عليها فهو خير لك، وإن استعملتها في غير ذلك فهي نقمة وستسأل عن ذلك يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن هذه الأشياء التي أعطاك الله، استعملها في طاعته، فلا تمشي إلى ما حرم الله ولا تمد يدك إلى ما حرم الله ولا تسمع أو تنظر إلى ما حرمك الله إلى ما حرم الله عليك. كما لا تتكلم إلا بما أباح الله لك. احفظ هذه الجوارح تكن نعمة، واعلم بأنك مسؤول عنها فهي أمانة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى هي الجنة أو شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 سنة. لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، فكر بنفسك، إن كان فيك عيب، إن كان في الناس عيب ففيك عيوب، لكن الإنسان لا يدري عن عيوب نفسه. وإن كان لك عين تدرك عيوب الناس فإن للناس أعين، لكن الإنسان لا يبصر عيب نفسه، يبصر عيوب الناس فقط. فعليك أن يسعك بيتك وأن تعرض عما لا تكلف به ولست مسؤولا عنه ولا رقيبا عليه. لا تتدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سواء في الأقوال أو في الأفعال. شيء ما يعنيك أعرض عنه ولا تتدخل فيه. لا يعني ذلك أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا، النصيحة واجبة. قل الحق وانصح وأمر وانهى على أن تكون مصيبا تعرف أن هذا منكر وهذا معروف، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن شؤون الناس الخاصة الداخلية الخاصة بهم لا تتدخل فيه، لست مسؤولا ولا مكلفا بهم ولا رقيبا عليهم. وصلى الله وسلم على